إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم أخبر الله عز وجل أن المشركين إذا قال لهم الرسول أولو جئتكم بطريق أهدى إلى الحق وأفضل مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعونني؟ كان جوابهم بمثل ما أجاب به من كان قبلهم من الأمم المكذبة لرسلها، حيث قالوا إنا بما أرسلتم به جاحدون منكرون. وذلك أنهم حتى لو تيقنوا صحة ما جاءهم به لمن قادوا لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. فأعقب الله هذا بقوله فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب، كما هو مفصل في قصصهم، فانظر كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يخبر الله عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، وجرد توحيد ربه عز وجل، فلم يدع مع الله غيره، ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه، وقال لا أعبد إلا الذي خلقني فإنه سيهديني للدين الحق ويوفقني لاتباع سبيل الرشد وسيثبتني على الهدى الذي أبصرته. وفي هذا رد على من ينتسبون إليه من قريش فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله، المخالف لملة إبراهيم الخليل عليه السلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام جعل كلمة لا إله إلا الله وصية منه لبنيه بملة الإسلام، وكلمة باقية في ذريته لا يزال فيهم من يقولها من بعده، ويقتدي به فيها من هداه الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حتى يرجعوا إلى طاعة ربهم ويثوبوا إلى عبادته ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ثم قال جل وعلا عن مشركي قريش الذين كذبوا وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل متعت هؤلاء وآباءهم، فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول بين الرسالة والنذارة. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم أخبر تعالى أنه لما جاءهم الحق كابروه ودفعوه بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس: هل لا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم من مكة أو الطائف؟ ومرادهم بذلك رجل كبير في أعينهم من أي البلدتين، كالوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة أو عروة بن مسعود أو غيرهم من جبابرة قريش؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الله عز وجل رادًا عليهم في هذا الاعتراض: ليس الأمر مردودًا إليكم، بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالاته، فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبًا ونفسًا، وأشرفهم بيتًا وأطهرهم أصلًا. ثم بيَّن الله تعالى أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال، فيحتاج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. ثم أخبر تعالى أن رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة.